السلام عليكم. قبل أبدأ قصة الليلة أحب أذكركم أن جميع الفيديوهات اللي قاعدين ترسلونها لي على الواتساب اللي حاط لكم رقمه تحت الفيديو ترى جميعها موجودة في حسابي على الانستغرام، فأتمنى اللي أرسل فيديو يروح يشوف هناك. وما شاء الله تفاعل جدا ممتاز وجدا جميل، يعني أنا أشكركم صراحة على التفاعل هذا. في قصة حصلت عام 2012 في القريات الجوف المملكة العربية السعودية عن اختفاء ولد كان عمره يعني في 7-8 سنوات تقريبا. المهم هذا الكلام حصل في أحد الأيام اللي أبو هالولد هذا كان رايح منطقة ينقالها سكاكة، وأم الولد وأخوه اللي أكبر منه كانوا رايحين يتجهزون لأحد المناسبات حق أحد أقاربهم، والولد هذا كان موجود في بيتهم. البيت فاضي ما في أحد، لكن أمه وأخوه يعني ما راح يطولون شوي وراجعين للبيت. فالولد واقف عند بيت أبوه برا ويشوفه جارهم. منو هالجار هذا؟ هذا مؤجر عند أبو هالولد، مؤجر ساكن فوقهم. فسأل الولد قال له وين أبوك؟ قال له والله عمي أبوي راح سكاكة عنده شغل. قال له زين، وين أخوك الكبير؟ قال له أخوي راح مع أمي يتجهزون عندنا مناسبة حق أحد أقاربنا ومن هالكلام. قال له ها زين، حبيبي أبيك تساعدني بس يعني دخل معاي الأغراض موجود عندي في السيارة ندخلهم داخل شقتي. قال له حاضر عمي. وفعلا يساعد هالجار يشيل الأغراض ويدخلهم إلى شقته فوق. أول ما دخل الولد ويقفل عليه الباب أنا ما أبي أوصف لكم يعني التفاصيل. تخيلوا اعتدى على الولد إلى أن يعني الظهر خنق الولد وكان خايف أنه يفضح، والولد قاعد يبكي ويصرخ وكذا. المهم الولد مات الله يرحمه. فحاول أنه يخفي جثة الولد، قام شال الولد وحطه في كيس أسود. الكيس هذا مال القمامة علشان إذا طلع فيه برا بالشارع ما حد ينتبه أنه شايل الولد، وحطه في صندوق السيارة وطلع فيه إلى منطقة برية بعد منطقة القريات تقريبا 30 كيلو، ونزل فيه تراب إلى أن اختفى عن الشارع. طبعا قبل لا يوصل المنطقة هذه مر على محطة وقود وأخذ منها جركل بنزين نفط استخدمه في حرق جثة الولد علشان يخفي جميع الآثار ويخفي شخصية الولد، حتى لو أنه تم العثور عليه بعدين إذا ما كلته يعني الذيابة والكلاب الضالة وتم اكتشاف الجثة ما يعرفون هذا منه أو يتأخرون إلى أن يكتشفون هوية الجثة. أنا أبيكم تلاحظون الخطوات اللي قاعد يسويها المجرم هذه، يعني من الخطوات تعرف ان هذا محترف، هذا يعني كأن الوضع طبيعي بالنسبة له. استدرج الولد، اعتدى عليه، قتله، حطه في كيس في صندوق السيارة وداه الى البر. قبل لا يروح خذ جرك البنزين حرق الجثة ورجع الى شقته. رجع إلى الشقة جاب له فوطة وقام يمسح جميع الآثار اللي موجودة في الشقة، لأن الولد كان الظاهر يعني كان يزبد يطلع من فمه يعني مسكين آثار الاختناق أو الاعتداء، فمسح جميع الآثار. وكان في حذاء الولد ناسي داخل الشقة، أخذ الحذاء والفوطة هذه قطعة القماش وراح دفنهم في منطقة بجانب إحدى الجامعات. شوفوا الترتيب اللي قاعد يسويه. أزيدكم الشعر بيت، راح رمى الحذاء اللي كان لابسه واشترى حذاء جديد. زليش يا أبو طلال؟ كان عليه آثار مثلا الولد؟ لا ما عليه آثار. هذا كان عارف أن إذا تم العثور على الجثة ممكن يجيبون قصاصي الأثر وممكن يعرفون آثار الحذاء اللي كانت موجودة حوالين موقع الجريمة أو موقع وجود الجثة، فممكن يحددون هويته. شوف الذكاء، رمى حذاء واشترى واحد جديد. مالكم بالطويلة، الولد يدورون عليه، يدورون أمه أخوه ما يبون يبلغون أبوه، خايفين يبلغونه، لين يقول يمكن موجود عند أحد أصدقائه مني ولا منك. قعدوا يبحثون يبحثون، بلغوا رجال الأمن في الموضوع وقعدوا يبحثون معاهم شوي، ولا يبلغهم أحد المارة في المنطقة البرية عن وجود حريق، والحريق هذا لجثة. الظهر كان مار بهالبر وشاف حريق وقرب منه، عرف إنه في جثة قاعدة تحترق، بلغ العمليات في الموضوع. المواصفات مطابقة لعمر الولد اللي مفقود في القريات وقتها، ما في إلا هذا الولد، قال ما في إلا هو. اتصلوا على أمه وأخوه، جو افحصوا عرفوا، قالوا يبا هذا هو الولد، فيه آثار يعني من ملابسه وكذا يعني تدل إن هذا هو الولد. المهم الأم انهارت وأخوه انهار، ويتصلون رجال الأمن على أبو الولد، كان بسكاكة. وأعتقد يعني أنا والله ترى في بعض المناطق أنا ما أعرفها إسكاكة، هل هي تتبع الجوف؟ يعني ما هي بعيدة كثير يعني، بس الظاهر كان عنده شغل وملتزم إنه بشغله هناك. المهم اتصلوا عليه قالوا له يعني تعال نبيك موضوع، شنو فيه؟ قالوا له تعالوا يصير خير، لأن دروا إن الأب ما كان يدري إلى الآن بموضوع ولده، ومسكين كانوا يدرون إش كثر الأب هذا يحب ولده. المهم رجع الأب، وهو راجع في الطريق كان يتصل عليه منه الجار المغتصب. أول مرة اتصل عليه، اتصل عليه طبعا 6 مرات، أول مرة اتصل يقول شلونك أبو فلان، شو الأخبار، طيب إن شاء الله، أنا والله بسألك عن فاتورة الكهرباء. قال يا ابن الحلال هي فاتورة متصلين علي الشرطة وكذا. ليش؟ عسى ما شر، شنو صاير؟ قال والله ما أدري يا أخوي، بس قالوا لي تعال ضروري وحين تيجي وكذا وأنا راجع شوي. ويتصل عليه واحد من جيرانه، جيران أبو الولد، مرحبا طال عمرك شو الأخبار، طيب أنت وين؟ قال والله أنا بسكاكة وراجع، عسى ما شاء غريب اتصالك، هو خايف متصلين عليه الشرطة. قال له ها يعني أنت ما عندك خبر؟ قال عن شنو؟ قال لا لا خلاص خلاص تعال تعال يصير خير. الأب طار قلبه المسكين، هذا المسكين الجار يوم اتصل عليه ما يبي يخرع جاره، ويحيي الجار اللي راعي شعور جاره ويحافظ عليه ويخاف عليه، ودائما يا حريم انتم تكفون، الله يخليكم. اذا زوجك بعيد لا تخرعين على اي شيء، وخصوصا اذا مسافر لا تبلغين بالمصايب. يعني شو يسوي؟ يعني شو يسوي عنده جنحان يطير من دولة لدولة؟ راح تخلينا يعيش هذا اذا مو وقف قلبه يعني من الخوف ومن خوفه على عياله. لا تخرعون الناس الرجال، ولا تتصل على امك انت الحين. انا ما ابي اطلع برا الموضوع، المهم خلوني اقول لكم سالفة الولد. المهم والاب مسكين راجع وكل شوي ويتصل عليه الجار المجرم، قال له يا ابن الحلال والله ما ادري، قال له بس الكام صار عسى ما شر، فيك شيء؟ تبي شيء؟ محتاج شيء؟ قال له الله يطول بعمرك وزاك الله خير، لا والله انا ما ادري والله راجعوا يا اخي، بديت اخاف والله العظيم يا اخي. سامع شيء انت؟ قال لا والله ما ادري والله شو السالفه. المهم ويجي يوم راح مركز الشرطه ولا حاجزين ثلاث مشتبهين من جيرانه، ما هو الجار اللي فوق، لا جيران ثانيين مشتبهين فيه. عسى ما شر، قالوا له يبا لقينا ولدك مقتول وواحد حارقه، وحتى انه ما حاولوا انه ما يخلونه يشوفوا ولده بهالمنظر، منظر بشع. المهم قال لهم ليش حاجزين جيراني؟ قالوا والله احنا مشتبهين فيهم. قال لهم لا يا جماعه هذول جيراني، شوف الجار الطيب، قال لا يا جماعه هذول جيراني وانا احبهم، وانا صدقوني ادري ان الجيراني مستحيل يسوون كذا. ترك مصيبته وهو يفكر بجيرانه. قال هذا شو اسوي؟ بس جيراني مستحيل، انا ما اقدر اتهم جيراني. قال لا ما يخالف. واثناء التحقيق مع الجيران ويعترف واحد فيهم. شنو؟ اي والله اعترف. قالهم اي نعم فعلا انا اخذت الولد معاي في السياره ونرفزني الولد صراحه، قاعد يلعب يعني في الجير مال السياره ويلعب في المسجل وكذا، وانا عصبت وضربت قطعه خشب وتوفى، ويوم توفى انا رحت رميته في البر. صدقوا على اقواله، تدرون جابوا له حتى القاضي اعترف قدام القاضي. لكن في شيء ترى انا حي رجال المباحث الاذكياء، ترى الاعتراف اذا ما يطابق الادله والوقائع ترى ما يؤخذ فيه، لازم اعترافك يطابق الواقع. يعني مو بس انا قتلت وخلاص انت لا لا، لازم يطابق. فالمباحث مستغربين يقولون يا جماعه الحين هذا اعترف وقال انا قتلته وضربته بخشب، بخشبه يعني قطعه خشب، لكن الولد ما عليه اثار ضربه خشب. زين شغلة ثانية، ما يعرف وين الموقع اللي حصل فيه الجريمة، أو وصف لهم المكان، والمكان لما وصف لهم أنه موجودة الجثة فيه، سامع من الناس كل واحد يسولف مع الثاني يقول والله لقوا جثة الولد الفلاني في المكان الفلاني، فهو اعترف بناء على الأقوال اللي هو سمعها من الناس. هذا ما يضبط يعني بالاعترافات. الشيء الثالث، الحين في شيء مفقود، حذاء الولد وينه؟ قالوا له يلا عشان نبي نعرف اذا انت فعلا القاتل وين حذاء الولد. قال لهم والله ما ادري، انجنوا منه. حتى ان تقرير المباحث قالوا هذا اعترف، لكن ترى هم احنا مو داش مخنا اعترافه، لان اعترافه ما قاعد يطابق الوقائع اللي حصلت. ما لكم بالطويله، رجال مباحث بلغوا أبوه أو البحث الجنائي، قالوا له ترى هذا اللي اعترف يعني اعترافه ما هو مضبوط وإحنا مش مقتنعين فيه، إحنا نبي تقول لنا من اللي ساكن عندك في البيت، أنت مأجر الشق اللي فوق؟ قال إيه نعم. من هو هذا؟ قالهم لا حرام عليكم يا جماعة، والله هذا طيب وجاري حرام من درب السالفة وهو واقف معاي ومن هالأمور. قالوا لا ما يخالف، احنا ما نستثني احد من الاشتباه الى ان يثبت براءته ويطلع، هذه جريمه قتل مو لعب. قال لهم لا حول ولا قوه الا بالله، يعني انا فوق المصيبه اللي فيني ما ابي مصايب ثانيه وناس تزعل مني، انا بحاجه الى، انتم عرفتوا هو وضعه شلون مسكين رجل، يعني بحاجه ان الناس تكون حواليه، ما يبي كذلك يتهم الناس بالباطل، وهو صادق يعني شو يسوي؟ ما يقدر يتهم. قالوا له لا ما يخالف، المباحث ورجال الامن والقانون ما يمشي على عواطف. قالوا له منو؟ قال لهم اسمه فلان فلان الفلاني. يوم شيكوا عليه قالوا روحوا جيبوه، ويلقون القبض على الجار اللي ساكن فوقه. جابوه بلغوا ابو الولد، قالوا له نبشرك لقينا المجرم وان شاء الله انه بياخذ جزاه. قال لهم منو؟ قالوا له جارك اللي فوق اللي انت مأجره عندك. الله اكبر، شلون؟ لا يا جماعه مستحيل. قال لي والله الجار هذا يوم جابوه وقاموا يحققوا معاه انكر انكار قوي جدا، وخصوصا بعد ما طلعوا قصاصي الاثر والادله الجنائيه، سالفه البصمات اللي على الارض اللي هي طبعا تكرم الحذاء، كان يتحجج يقول هذا مو حذائي اصلا، هذا حذائي شوفوه هذا هو. قالوا حذائك هذا مبين جديد. قال لا. قالوا احنا بنمشي معاك للاخر. خذوا منه الحذاء وودوه الى معمل الجنائي، واكد المعمل الجنائي ان هذا الحذاء جديد ولم يتم استخدامه الا تو. قالوا له اعترف. قال صدقوني مو انا كذا. طبعا ما كان في اي اثار لانه كان ماسح كل شيء، وانا اقول لكم محترف. رجال المباحث وصلت لهم معلومه من احد الاشخاص شاف هذا الجار في احد المرات وهو طالع من بيته وماسك كيس اسود اللي هو كيس مال القمامه وحطه في صندوق السياره. وكذلك رجال الأمن عثروا على كيس القمامة هذا قرب الجثة المحروقة في وسط البر، واللي كان الجاني استخدمها في تخبئة جثة الولد. فسألوه قالوا له زين شنو قصة كيس القمامة اللي أنت حاطه في صندوق سيارتك اللي نزلت من شقتك وحاط فيه شيء وحطيتها في الصندوق؟ قال ايه صح، هذه مدفأة اللي هي الدفاية، مدفأة هذه انا وديتها حق زوجتي لانها توها والدة وبنفاس، وانا وصلت هالمدفأة الى بيت اهلها. قالوا له اكيد الكلام؟ قال اكيد. قالوا له لحظة شوي، ويتصلون على زوجته قالوا خلونا نلحق الكذاب لعتبة الباب على قولتهم، ويتصلون على زوجته قالوا لها نسألك سؤال، زوجك جاب لك الدفاية أو المدفأ اللي كانت في شقتكم إلى بيت أهلك؟ قالت إيه نعم صحيح الكلام هذا، لكن الكلام هذا قبل 4 أشهر وجاب لي المدفأة إلى بيت خالي في منطقة سكاكة. قالوا له يعني متأكدة ما حصل يعني الكلام هذا قبل أسبوع قبل كم يوم؟ قالت لا قبل 4 أشهر مش الحين. يعني واجهوا بقوال زوجته، وهني طبعا تكشفت السالفة بالكامل. زين ليش رجال الأمن لقوا القبض عليه على طول؟ لأنهم لما تشيكوا ولا هذا المؤجر له قضيتين سابقتين، خاطف له ولد في منطقة الجوف وخاطف له ولد في منطقة الباحة اعتقد اول، وانحكم في كل قضية 3 سنوات وطلع، ما ادري تنازلوا اهل الولد ما ادري. وهذه هني المصيبة، لما واحد يعتدي على ولد ويجيب له جاهية وواسطات ويتدخلون ويخلونه يتنازل علشان يقوم يرتكب جريمة ثانية. ترى اللي يعتدي على ولد يخطفه ويعتدي عليه هذا مريض، هذا لازم يتم مراقبته إلى أن يموت ونفتك منه، مريض. لا تعتقد أنه إنسان صاحي، اللي يسوي هالفعلة هذه في ولد صغير في العمر. وفعلا كان اشتباه رجال الأمر فيه مضبوط لما اعترف بالواقع بالكامل، لدرجة أن مثل الجريمة في نفس الموقع اللي لقوا فيه الجثة. قالوا له في شيء واحد علشان نقطع الشك باليقين، وعلشان سالفة اللي اعترف هذا اللي جننهم اعترف وبالنهاية طالع بريء، ما هم عارفين ليش اعترف، الظاهر ان عقله ما هو مضبوط. فقالوا له نبي نتأكد بعد، لا يكون انت باكر تجينا تقول يطلع مجرم ثاني، نبي نتأكد. وهذا اللي راح يقطع الشك باليقين، وين حذاء الولد؟ قال حذاء الولد مع الفوطة اللي هي قطعة القماش اللي أنا نظفت فيها الآثار دفنتهم بالقرب من الجامعة، يعني بجانب إحدى الجامعات. يوم راح ولا فعلا موجود هالحذاء وموجود اللي هي قطعة القماش وفيها آثار الجريمة. هني أكدوا على أن هذا هو القاتل، وتم الإفراج عن المشتبه فيه الأول، وتم الحكم عليه بالقصاص عام 2016، وتم تنفيذ الحكم في عام 2017. تدرون مثل هذا اللي اعترف وهو ما له علاقة، حصلت عندنا في الكويت مرة، اختفت بنت باكستانية وقلبوا الدنيا عليها في منطقة الفروانية بالكويت، قلبوا الدنيا عليها، يدورون يدورون يدورون، ويعترف شاب مصري قال أنا اللي خطفتها وقتلتها. ليش؟ وين قتلتها؟ قال رميتها في حاوية القمامة. يروحون حق الحاوية القمامة، ولا الحاوية تعرفون أنتم سيارات القمامة هذه تشيل يعني كل فترة فترة تشيل الحاويات، فقالوا أكيد يعني شالتها وما انتبهوا عمال القمامة هذول، وأكيد راحوا ودوها المحرقة، يعني راحوا الأدلة الجنائية المحرقة، راحوا أماكن يوصلون فيها اللي هي القمامة، راحوا ما لقوا أي أثر للبنت الباكستانية. لكن هذا أكد لهم أنه هو قاتلها. شلون؟ أول شيء اشتبهوا فيه لأن هذا أول كان يتحرش فيها الباكستانية البنت، وهي طالعة من البيت العمارة اللي ساكنة فيه كان يتحرش فيها والظاهر معجب فيها وكذا. لما اختفت وقعدوا يومين ثلاثة يدورون، أبوها قال ترى في واحد كان كله يتحرش فيها. منو؟ قال لهم هذا، ألقوا القبض عليه واعترف. تبون الصاعقة اللي صدمتنا كلنا، حتى احنا بالصحافة يوم كتبنا اعترافات المجرم الشاب المصري وكذا، طلع هذا دايخ، والبنت أصلا كانت من خشة عند واحد يعني صديقها باكستاني وهاربة من أهلها وتحبه وتبي تتزوجه، وهربت عنده، قعدت عنده تقريبا 4-5 أيام. والشاب المصري اعترافاتا كان مالها أي صحة من الواقع. إزاي؟ ليش ليش ليش اعترفت يا حبيبي؟ والله ما أعرفش. ترى في حالة هذه لازم تدرس، لبعض الحالات في كثير من الجرائم يعترف يعني بشيء هو ما سواه، يكون له هدف، لكن في بعضهم ما راح يستفيد إلا الموت أو القصاص أو الإعدام. فتستغرب إنه ليش اعترف. ترى صدقون قعدت أقرأ عن الموضوع هذا، ليش بعض الحالات تعترف ومرات يكون هو صاحي يعني ما يكون مجنون. يقول لك في يعني حالات نفسية يعني أو نزعة عند بعض الأشخاص، يحب ينتقم من نفسه أو يحب يكون هو يعني تحت الأضواء. يعني إذا شاف قضية مثلا قوية كبيرة والكويت مثلا كلها تسولف في الموضوع، يتمنى يكون هو بطل الشو هذا، حتى لو إنه بعدين راح ينعدم، وده يكون على منصة الإعدام والناس تصور فيه. صدقون في حالات كذي يعني. وقبل لا أختم، اللي سألني على موضوع الولد اللي أصابت العين في الباحة واللي قعد تقريبا يعني أكثر من 50 سنة وهو فاقد للذاكرة، وفاقد بعد ما صحى طبعا كان عقله عقل طفل متوقف عقله لسنة 9 سنوات. لما صحى وهو كبير رجال في الخمسينات في العمر، طبعا أبوه كان يصرف له راتب المسكين، ووصى عياله إذا مت أصرفوا حق أخوكم راتب، لأنه لا درس ولا توظف، ووضعه يعني كان تعبان. فعلا توفى أبوه الله يرحمه، وأخوانه استمروا بصرف الراتب له، لكن سبحان الله بعد سنة ونص من وفاة أبوه هذا الشخص صاحب القصة توفى الله يرحمه، يعني في عام تقريبا سنة 95 94 وشوي. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.